اليقين بالفرج هو تهيئ نفسي لكي نعمل. الإنسان إذا ما كان عنده جبهة قوية داخلية لن يستطيع أن يعمل بقوة وثبات مثل ما قلنا خطوات ثابتة على المسار. فإذا الكلام اللي احنا نقوله جاء ليقوي الجبهة الداخلية للإنسان، يكون عنده تهيئات نفسية لكي ينشط ويقوم ويستيقظ من هذه المحنة ويقوم بشكل أفضل. ولكن بعد هذا التهيئ النفسي يحتاج إلى أركض برجلك، هذا مقتصر بارد وشراب، أحتاج إلى أن أبذل السبب. هذا كله الإنسان بدون التهيئ النفسي صعب أن يركض. إذا إنسان ما عنده تهيئ نفسي لكي يركض فكيف له أن يركض؟ أبدا، فهو محبط. فأول شيء يقوم الإسلام بالتهيئ النفسي لكي يبذل السبب. فكل ما كان أنا تهيئ النفس قوي جدا وجبهتي النفسية قوية وأستطيع أن أذلل كل الصعاب الداخلية في داخل نفسي يسهل علي بذل السبب. العمل في الخارج أسهل من العمل في الداخل، فإذا قوت نفسيتي فالعمل في الخارج نفسي أسهل. متى ما قوت النفس وتيقنا بالفرج جاء بعد ذلك أركض برجلك. إذا هناك نقطتين يكملون بعضهم البعض، التيقن بالفرج ما هو إلا إنارة داخلية، تحتاج الإنارة الداخلية تنير الطريق في الداخل وفي الخارج، ولكن علي في الخارج أن أبذل السبب مثل ما قال الله جل وعلا لنبي الله أيوب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وقال لمريم عليه السلام هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. كانت مريم لا تقوى على أنها تهز الشجرة، ولو هزتها لن يتساقط الرطب إلا بفضل الله جل وعلا. ولكن رب العالمين شاء في السنن الكونية أن الإنسان يبذل السبب لكي يحصل على ما يريد، ولو كان هذا السبب يعني قليل جدا، ولكن لا بد أن يكون هناك سبب للحصول على ذلك الفرج. نرجع لكلامنا للوعد الله الحق للصابرين. نعم. أن القانون الإلهي أن العاقبة لأهل الصبر والتقوى. الإنسان إذا ما عنده صبر ولا تقوى ما لا عاقبة طيبة. إذا القانون الإلهي أن العاقبة لأهل الصبر والتقوى. يقول الشاعر اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. وقال آخر ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج باقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أو يقول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. في أيضا نقطة رابعة مهمة جدا في موضوع الوعد الحق للصابر، أن الوعد بحسن العوض عما فات والإخلاف عما فقد. فإن الله جل وعلا لا يضيع عنده أجر عامل ولا مثوبة محسن، فكيف وقد وعد وعدا مؤكدا أنه لا يضيع أجر المحسنين؟ أجر المحسن لا يضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يعوضه وفي الآخرة أيضا يعود. إن رب العالمين أعلم بنفسية الإنسان، إذا ما حصل شيء من المردود الدنيوي صعب أن يكون عمله كله للآخرة. فرب العالمين وعدنا في الدنيا وفي الآخرة، وفي ذلك دعاءنا من كتاب الله ربنا أتنا في الدنيا دي حسنة وفي الآخرة دي حسنة. وأيضا الله جل وعلا وعد المهاجرين في سبيله بحسن العوض عما حرموا من الوطن والعشيرة. نأخذ مثال، والذي يقول جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. إذا الوعد أين؟ في الدنيا. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على وعلى ربهم يتوكلون. إذا عطاهم إنهم لو صبرت الحين وصبرت على ما أقول جزاءكم في الدنيا وفي الآخرة أكبر. نعم جزاك الله خير. ويقول تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني قانون عظيم إن أجر المحسن لا يضيع عند الله جل وعلا لا في الأولى ولا في الآخرة. هذه النظرية وهذه المنهجية تجعل الإنسان يعمل منذ أن يولد إلى أن يموت. لأن هذا الدين جاء دين عمل، دين إنتاج وعمارة أرض، إنما ما هو دين إحباط ولا هو دين تكاسل. حتى شوف كل منهجية الدين خلي الإنسان يعمل يعمل ويقوى، وكل ما خرج من المحنة كان أقوى من المحنة التي سبقتها وهو أقوى يعمل أكثر. فنشوف إنتاجه تزيد وتزيد بشكل أفضل بأكثر إتقان، لأنه إنسان قد عرف منهجيته وقد أنار داخله ثم تنار الخارج من الإنارة الداخلية. في مثال واقعي على تعويض الصابرين في الدنيا قبل الآخرة، بالحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. معونة الخامسة بإذن الله تعالى هي الاستعانة بالله تعالى. ما في شك إن منزلة التحمل والتصبر والصبر والمصابرة لا ينالها إلا إنسان مميز وعى بعقله ووجدانه أهمية الصبر. لماذا؟ لتكملة المسار الدنيوي والآخروي. المسار الدنيوي بأن الإنسان يصبر في حل مشكلته بإذن الله تعالى، ولا يوجد له بدائل عن الصبر غير الجزع، وهذا له مضرة آجلة وعاجلة. إذن أول فائدة دنيوية إن ما إلا الصبر لحل مشكلته، والفائدة اللي يعيها بعقله وجدانه الآخروي إن الإنسان يحصل على وعد الله تعالى بالأجر بدون حساب. فهذا الصابر جاء تمييزه عن غير الصابر بماذا؟ بمعية الله له، إن الله مع الصابرين. ويتميز أيضا بماذا؟ بمحبة الله تعالى له، والله يحب الصابرين. فهو في الواقع أهل، هو إنسان يستاهل أنه يكون صابر، ويستاهل أن يكون بهذه المرتبة العالية. فهو قوي متزن يعمل مصحوبا بمعية الله ومحبته. يقول الله تعالى في خطابه للمؤمنين: واصبروا إن الله مع الصابرين. ما في شك إن من كان في حمى ربه فلن يضام. وأيضا يخاطب الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. ويعلق على ذلك شيخ القرضاوي ويقول: ومن كان بمعية الله مصحوبا وكان بعين الله ملحوظا فهو أهل لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره. الإنسان اللي يكون بعين الله ملحوظا ومعه المعية والمحبة ومذكر على الله، هذا إنسان معروف للنتائج. فمتى بذل الإنسان السبب بصبره مستعينا بمعية ربه ومحبته ثم متوكلا على الرب جل وعلا، سارت الطمأنينة إلى قلبه مهما كانت النتائج. أهم شيء الإنسان يكون قلبه مطمئن، إذا اطمأن القلب استطاع أن يعمل. فهذا الإنسان عندما يأتيه البلاء أو يأتيه المشكلة مع الرئيس أو مع الزوجة أو مع الأولاد، لأن الإنسان يعيش في حياة كلها مشاكل، فالإنسان عندما يكون صابرا فهو مصحوبا بثلاثة قوى: محبة الله تعالى، 2 معية الله تعالى له، 3 توكله على الواحد الأحد. فالإنسان يعني ويقوم بعمله ويتحمل الرئيس الظالم أو الزوج الأرعن أو الزوجة الجاهلة أو إلى آخره، أو الابن صاحب المشاكل إلى آخره، أي مشكلة كانت تصادف الإنسان، عندما يعمل الإنسان مصحوبا بثلاث قوى: محبة الله تعالى له ومعيته له وتوكله على الواحد الأحد، أعتقد فهذه محبة ومعية ثم توكل. فالصابر في منهجية الدين الحق يعمل بدون توقف. هذه النقطة الأساسية، إن الإنسان هذا يعمل بدون توقف مهما كانت مشاكله، وباستمرارية عجيبة في بناء دنياه المحمودة المتمثلة في أهله ومجتمعه، ولا يضعفه الفشل والمحن والظلم من الآخرين. الإنسان المتواكل لا يبذل السبب. هذا إحنا نتكلم عن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. إنسان قد بذل السبب وصحب مع بذل السبب محبة الله، وكان بذلا للسبب صابرا. والإنسان الذي يبذل السبب ويصبر على ذلك البذل فهو ينال مع البذل السبب محبة الله ومعيته ثم توكل على الواحد الأحد. هذا الإنسان لا بد أن يكون مستمرا بعمل، لأنه لن سيرضى بالنتائج مهما كانت النتيجة. فالمتوكل هو الذي لا يبذل السبب، إنما المتوكل هو الذي يبذل السبب ثم يتوكل على الواحد الأحد. إذا هذا الإنسان من مميزاته أن عنده استمرارية عجيبة في بناء دنياه المحمودة المتمثلة. وين تكون في الدنيا المحمودة؟ تكون في البناء في أهله ومجتمعه. والنقطة المهمة أن هذا الإنسان ما يضع في الفشل والمحن والظلم من الآخرين، بل يهذب هذه النفس ويثقلها. وهو يهذب نفسه ويثقلها، بصر وين معلق؟ معلق هذا البصر بالهدف النهائي. ما هو الهدف النهائي لهذا الإنسان العامل في هذا الدين؟ مرضاة الله جل وعلا والفوز بالجنة، ويسير بثبات على الصراط المستقيم ليصل إلى مراده مستعينا بماذا؟ مو بإنسان مستعين، مستعين بمعية الله جل وعلا وحبه، ثم متوكلا عليه سبحانه وتعالى. فالفوز، كل الفوز لهذا العامل المجد. قد وعد الله سبحانه وتعالى بالفوز والفلاح والنصر والرحمة والهداية والأجر العظيم. فهو صاحب عزيمة فولاذية تصحبه في بناء الأرض. هو حقيقة الأمر وكل هذه العزيمة الفولاذية وكل هذه المعونات الصبرية لكي يبني الأرض، ما ماذا ينتظر؟ منتظرا البناء الجاهز عند الله تعالى في السرمد. إذا الإنسان الصابر الله يحل مشاكله في الدنيا ويعطيه أجر، يغرف له غرفا ويصب عليه صبا الأجر بغير حساب، وعد من الله عز وجل لذلك الإنسان الصابر. فأكثر من هذه سعادة أعتقد فيه. وبعدين هاي القوة الأولى بالنسبة للإنسان، الإنسان المؤمن سعيد في جميع أحواله، في جميع أحواله، ما في حال يقع فيها المؤمن إلا وهو سعيد، لأنه سعيد بربه، بمعية الرب، بمحبة الرب، بالتوكل على الله عز وجل. فأهم نقطة في هذا الدين العظيم أن يعطيني الطمأنينة والقوة الدفع الذاتي لكي أعمل. ليش رب العالمين خلقني؟ هو غني عن عباد، عند ملائكة تعبده ليل نهار. الإنسان المسلم خلق لي مأمورية معينة أن يعمر هذه الأرض، وجاءت العبادة المجردة لكي تكون لنا الحاجزين عن الابتعاد عن الصراط المستقيم. فنحن عندنا مأمورية نحن نعمر الأرض في إطار ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. إذا أحتاج وأنا أعمر الأرض إلى سعادة نفسي، إذا ما عندي هاجس نفسي يخليني أكون سعيد دائم، يكون دائما إنتاجي ناقص. فإذا أنا أحتاج إلى سعادة نفسية، وإذا ما كنت متفائل في كل الأحوال أحبط رأسا. الإنسان يقوم ببحث ويفشل فيحبط، تحصل له أول مشكلة مع زوجته في حياته الزوجية، ما يتحمل وما يصبر، يطلقها بعد شهرين ثلاثة مثل ما نشوف مع الشباب الصغار. فقل الصبر وقل وضوح الرؤية المنهجية هذا الدين وآلية العمل فيه يجعلنا أن احنا نتخبط ولا نملك قوتي الدفع الذاتية للإنسان المسلم. يقول الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا العناية الإلهية لاحظت هذا الإنسان الصابر المتوكل على الرب جل وعلا الباذل السبب، فيقول الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. شن خاف؟ شن خاف؟ خاف من أقدار الله جل وعلا. هذا الإنسان ملحوظ بمعية الله جل وعلا. يقول الله تعالى لرسوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالإنسان الصابر يكون ملحوظ بالعناية الإلهية، ينال محبة الله جل وعلا، ينال معيته، يعتقد هذا إنسان يعني ما يخاف عليه حقيقة الأمر. يقول الله جل وعلا: استعينوا بالله واصبروا. إذا هنا استعانة بالله والصبر، نستعين بالله بدون صبر إذ لابد للإنسان أن يبذل السبب. ويقول الله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. لأن حاجة الصابرين الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل. لأن يحتاج بعد أن أصبر أحتاج إلى ماذا؟ إلى أتوكل على الله، لأن توكل على الله يخليني أرضى بكل النتائج. ساعات الإنسان يبذل السبب ويصبر ثم يتوكل، ولكن النتائج تكون في غير مراده، سلبية في نظر الإنساني قصير المدى. لكن هي الخيرة فيما اختار الله جل وعلا. لما يكون عندي أنا نظرة واسعة شمولية، فإن قد تكون أني أرى الآن أن النتيجة عكس ما أريد، وبالتالي أعتقدها سلبية. هي ليست بسلبية بل إيجابية وإيجابية وإيجابية، لأن الخيرة فيما اختار الله جل وعلا. وعندما يكون عندي أن الخيرة فيما اختار الله ما أزعل، ما أزعل على أي نتيجة كانت، لأني أنا مؤمنة بأن الله عز وجل أراد لي الخير في كل لحظة أنا أعيش فيها متيقنة بهذا الدين العظيم. يقول بالعالمين على السنة رسله: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أحب الناس إلى الله عز وجل اللي اصطفاهم رب العالمين، الأنبياء. والأنبياء هم أكثر الناس استعانوا بالله عز وجل وصبروا على ظلم أقوامهم، ومع ذلك كانت النتيجة لكل الرسل النصر. هل شفت أنت رسول ما انتصر؟ وهل شفت رسول ما ابتلي وامتحن؟ وهل شفت رسول ما صبر؟ استحالة. فهذه سنن الله عز وجل في أرضه. أيضا المعونة السادسة: الاقتداء بأهل الصبر والعزائم. قبل أن نبتدي بموضوع الاقتداء، خلينا نأخذ لمحة جانبية تربوية على موضوع كلمة الاقتداء أو التربية بالقدوة. في الواقع التربية بالقدوة هي من أفضل وسائل التربية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمها في كثير من توجيهات لأصحابه. فالقدوة نموذج مثالي واقعي لتوجيه السلوك الإنساني للأفضل. فأي مفهوم نريد أن نوصله للآخرين في أي موقع كان الإنسان فيه، الأب مع أبناء، الزوج مع زوجته، المدير في دائرته، الرئيس مع مرؤوسه، في أي موقع إحنا نكون فيه، فإن الوسيلة التربوية اللي هي القدوة هي خير وسيلة مواصلات للمعلومات، حيث إن إحنا نوصل معلوماتنا وتوجيهاتنا بدون ما نجرح الآخرين من أبراجنا العالية. فنأخذ مثال: الأم صادقة، الأم هي صدوقة وما تحب الكذب، فهي صادقة في كل حركة تقوم بها أو كل كلمة تتلفظ بها، وهي بذلك قد وصلت فضيلة الصدق لعائلتها وأبدلتها عن كلمة أو فعل الأمر لا تكذب. فما في داعي تقول لعيال الكذب حرام الكذب، كونها إيه هي صادقة وبالتالي كقدوة ستنتقل فضيلة الصدق إلى العيال، لأن المعلومة اللي تحب توصلها الأم لعيالها لا تكذب. فيوم ما تكون إيه هي كقدوة في الصدق نموذج مثالي الأولاد رأسا راح نشوفهم ما يكذبون. ولا فائدة من ترديد الأوامر وأفعالنا تخالف أقوالنا. مثل ناخذ مثال إن الأم لما أحد يتصل فيها تكون مشغولة تقول لبنتها أو ابنها قول لهم إني أنا مثلا نايمة أو موني. بالحقيقة هي يعني لقد غرست رذيلة الكذب في هذا الإنسان. هذا الإنسان قائد والأم هي قائدة، أم للقائد. لم يكن هناك أم للقائد فلن نحصل على قادة. هذه الأم القائدة علمت ابنها القائد الذي سيقود أي دائرة في المستقبل على رذيلة الكذب لما قالت له بكل بساطة قول للجماعة أني أنا نايمة وهي مو نايمة. نرجع للمعونة السادسة للصبر اللي هي الاقتداء بأهل الصبر والعزائم. إذا كيف لنا أن نستفاد من وسيلة تربوية القدوة في الصبر؟ نتكلم عن القدوة، ما علاقة القدوة في الصبر؟ القدوة في الصبر يمكن أن تعينني في الصبر نفسه. يعني إذا أقتدي مثلا بالرسل، عندما أقتدي بأنبياء الله ورسله وهم المصطفين الأخيار عند خالقهم جل وعلا، فهم النموذج المثالي في الصبر. فعندما ننظر إلى المحن التي تعرضوا لها ونقارن محنهم بمحننا، فالحقيقة تتصاغر مشاكلنا. وكلما نظرنا إلى نتيجة صبرهم بالحصول دائما وأبدا على القانون الإلهي الذي لا يتبدل، الفوز للصابر المستعين بالله المتوكل عليه. هذه المجموعة القدوة كلما نظرنا لهم ولصبرهم ولنتائجهم زادنا عزيمة وقوة وجعلنا أقدر على حل مشاكلنا بعون من الله تعالى. طيب إذن هذه القدوة. أضف إلى القدوة القصص القرآني. رح نشوف إحنا إن القرآن المكي خاصة حث على القصص الأنبياء وكررهم باستمرار. لماذا؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وتثبيتا لقلوبهم في مواجهة الأعداء، مواجهة المشاكل. يقول الله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن إذا أخذنا القصص كوسيلة أيضا تربوية، إحنا قلنا القدوة وسيلة تربوية، أيضا هنا القصص تعتبر وسيلة تربوية. يمكن أن ننقل معلوماتنا وإرشاداتنا إلى الإنسان الآخر عن طريق القصة، فنوجه السلوك في الإنسان الآخر بدون استخدام المطرقة. ونجد دائما هذا يتكرر في الكتاب الله عز وجل لإرشاد المؤمنين للطريق السليم. يعني ممكن الأم لو شافت سلوك غير سوي من ولدها، وممكن قبل لا ينام تقول له قصة لطيفة، أو مثلا تقول لهم حتى تحاسة الفلانية والقصة الفلانية، وهي بداخل تضاعفات هذه القصة يعني تغرس بعض المفاهيم والنتائج اللي هي تحب توصلها لأولادها عن طريق قصة لطيفة مشوقة. وبعدين إيش صار في الآخر؟ أنت وصلت لابنك المعلومة اللي تريدها عن طريق القصة. إذا إن توجيه سلوك الآخرين، التوجيه السوي مهم جدا في مسيرة الحياة. لا نوجه سلوك الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا التواصي بالحق هو معنى توجيه سلوك الآخرين. يحتاج هذا التواصي بالحق إلى ماذا؟ إلى صبر. وهناك دائما اخذوها قاعدة، دائما رفض في نفسية الإنسان الآخر باستقبال ذلك التوجيه. لأن احنا دائما نقول والله احنا حبينا ننصح ورفضنا. لا نجعل إذا رفضنا، لأن هذا وضع طبيعي إن الإنسان يرفض النصح المباشر والطريقة العلوية المصاحبة للمطرقة، لأن ذلك التوجيه يكون مصاحبا للعنف النفسي الاستعلائي، وهذا دائما يحصل بين الآباء والأبناء والأزواج والزوجات والرؤساء والمرؤوسين. فلو كان ذلك الإرشاد عن طريق وسيلة القصة كان ألطف بكثير. يعني مثلا شوف الزوج لو كان مثلا يوم من الأيام زوجته طبخت له طبخة ولذيذة وكثرت ملحة وإلى آخره، وهو يكون يتضور جوعا، فيعني يقيم البيت يعني فوقا على عقب، لأن خصوصا إذا كان جوعان ماشي. فهو كان ممكن هو يأكل أكلته ويقول لها قصة الفلانة الفلانية إن هي تعلمت من كتب الطبخ وراحت دورة الطبخ إلى آخره وأصبحت، وبالتالي هو وجهها إن ترى أكلك مو لذيذ، انتبهي، تعلمي من أمك، روحي اقري لك كم كتاب طبخ، تعلمي وتدربي، وبالتالي وجهها.